الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي تقدم لكم. رسالته كل الناس شهد وملائكة الرحمن والجان اطلع وطلع على محمد كل الاله سماه احمد رسالته كل الناس شهد وملائكة الرحمن والجان بشريعة وحكم الدين قرآن كريم شرعي وأوامي يوم القيامة شفيع وضمين يوم القيامة شفيع وضمين يوم القيامة شفيع وضمين يوم القيامة شفيع وضمين لو راح له مرة فقير يائس يعطف عليه ويزيده إحسان أهله وبلده عارفينه والفقراء طبعا حابينه أهله وبلده عارفينه والفقراء طبعا من اول نظرة حبي هاجر ليه حبيها علشان انها كانت جميلة ابدا علشان انها كانت غنية لا لا لا ما حبهاش من اجل الجمال ولا حبيها من اجل الغنى والجاه والمال ولكن حبيها من اجل الادب والكمال والايمان يا سادة يا اللي بتوحد الله نعمان بعد ما طلع العصر كده في يوم من ذات الايام جه كده ماشي في الشارع فشاف هاجر ماشيه قدام المراه مشي وراها يوصف لنا حاله مشيتها ويقول لي ماشيه برجوله وشهامه عليها قيمه وكرامه ماشيه برجوله وشهامه غلاوي قال اجمل الحال ماشي وراها مراقبها وسأل عدوها وحبيبها ماشي وراها مراقبها وسأل عدوها وحبيبها قالوا ما فيش حاجة تعيبها ارفعيها الامك كمان ماشي وراها مراقبها وسأل عدوها وحبيبها قالوا مفيش حاجة تعيبها ارفعيها الامك كمان وخطبها وفقهم في ساعتها كتب الكتاب يوم حنتها وخطبها وفقهم في ساعتها كتب الكتاب يوم حنتها وخطبها وفقهم في ساعتها كتاب يوم حنتها جيبتك مولاد تعبتها عشرين سنة عايشين في أمان سهل عليها البلاد لأن أي واحد لما بيحب يتجوز واحدة لازم بيسأل عليها وعن خط سرها وعن أصلها فطبعا نعمان لما نوى انه يتجوز هاجر سأل عليها الجيران الجيران قالوا له ما فيهاش جنس العيوب سوى انها كبيره بنت ناس يعني كده على قد حالها الحمد لله وخطبها وفقوا في ساعتها كتبوا الكتاب يوم حنتها في بيته كملت سعادتها قعدوا مع بعض حوالي 22 سنه كانوا ايه كانوا محرومين من الخلف لا قعدوا مع بعض 22 سنة ربنا رزقهم بسبعة من الاولاد ماتوا في سن الرضاع يا جماعة يا اللي بتوحد الله سمعوني الصلاة على حضرة النبي بعد زيارة بشهور يحنك فيه. دخلوا كتاب القرية كتاب صناديق لتحفيظ القرآن الكريم، وبعد ما حفظ القرآن الكريم قدموا له في معهد طنطا الدين الأعدادي، وبعد ما خد الشهادة الإعدادية الأزهرية قدموا له في معهد طنطا الدين الثانوي، وبعد ما خد الشهادة الثانوية الأزهرية قدموا له في كلية أصول الدين. يا تاب يا اللي بتوحد الله، إذا طلع الولد متدين زي أمه وزي أبوه. يا تاب يا اللي بتوحد الله. ولا شك أن الأم هي المدرسة الحقيقية لتربية الطفل، كما قال الشاعر: الأم مدرسة بها أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراقا. والرأي في مجال الأم إيه؟ وعاش الجمال الذي صلى عليه. Thank you. وبص كده للشيخ سيد وقالت له شيخ سيد سافر يا سيد بسلامة دابك غالي علينا يا ما سافر يا سيد بسلامة دابك غالي علينا يا ما ويخليك وتزيدني كرامة ده انت اخويا ده انت اخويا دانتا اخويا ولا تنسوك شاكر انت روح على ما ترسك ما اتى لما شوف مصلحك شاكر انت روح على ما ترسك ما اتى لما شوف مصلحك كن مطمئن لنا زي اختك الراجل على الوجه الاكمل يا جماعة يا اللي بتوحد الله ولما فتيها كده عرفت الاضرار البيت قامت جت لنا كده من ذات الليالي وهي سهرانة وهي الراجل مع الشيخ نعمان قامت قالت له الشيخ نعمان قال لها نعم يا فتاه يا بنتي قالت له قال لي الشيخ سيد كده اسم النبي حاصه فاضل له كم سنة في الكلية قال لها والله يا بنتي هو السنة دي السنة ثالثة ولما ربنا يكرمه السنة دي يبقى فاضل له سنة وينتهي من التعليم. قالت له كده وقالت له طيب اسم النبي حظه كده يعني لما يكمل تعليمه قال انت ناوي يعني تجوزه مين؟ قال لها والله يا بنتي انا ناوي اجوزه واحدة مثقفة زي حالاته. هو قال لها هذا الخبر وكأن الارض اتخسفت بيها يا سادة يا اللي بتوحد الله. اذا الخطة اللي رسمتها هي وابوها علشان بيخدموا في الراجل علشان يعني يجوزوا ففيها الخطة هتفشل ولقى ابو الشيخ سيد ناوي يجوزوا واحدة مثقفة زي حالاته فتعمل ايه؟ راحت لابوها وقالت له يا بابا يا بابا قال لها نعم يا فتاة يا بنتي قالت له انا بكلم الشيخ نعمان وبقول له انت ناوي تجوز ابنك السيد مين؟ قال لها انا قال لي انا لو اجوزه واحدة مثقفة زي حالاته. قال المعلم حسنين قال الله كأننا هنتحرم من مالية الراجل يا بيه ده ماليته حوالي 60 أو 50 ألف جنيه هنتحرم من ماليته يا فتيها اما اقول له انت تتجوز الراس الكبير قال لك انت تتجوز الراس الكبير ازاي يا رب ده انا سن 17 سنة والشيخ نعمان سنه 70 سنة ازاي اتجوز راجل سنه 70 سنة ولا لسه بنت 17 سنة تقول يا بنتي توافق على كلام ابوك وتتجوز الراجل المشيني ده يا بيه تتجوزيه؟ لا مش ممكن ابدا. الله اخيرا الشيطان خد دوره وياها ولعب دوره معاها وقال لها يا بنتي تتجوزيه وعلى العموم لما تتجوزيه هيبقى الشيخ سيد تحت امرك هيبقى الشيخ سيد تحت امرك وتحت ريسك يا بيه بدأت تجيب سيالات حوالي وبدأت تشعر وتسمي بدأت تجيب سيالات حوالي وبدأت تشعر وتسمي ويوم في يوم بدأت تغري ويوم في يوم بدأت تغري ويوم في يوم بدأت تغري ويوم في يوم بدأت تغري وكتب كتاب هذا الزبط نظرة من العنجبارة شبكت في قلبه سنارة، دي نظرة من العنجبارة شبكت في قلبه سنارة. بدلها في الحي عمارة، بدلها في الحي عمارة، وكتبها باسمها بسلام فوق بنظرة من العنجبارة شبكت في قلبه سنارة، بنظرة من العنجبارة شبكت في قلبه سنارة. بدلها في الحي عمارة، بدلها في الحي عمارة، وكتبها باسمها بسلام فوق. شفتين في مصر ما يحصلش كل التطورات اللي حصلت دي. بطل صدفة يا ابني. شفتين في مصر ما يحصلش كل التطورات اللي حصلت دي. عند شفتين ما جه كده في الاجازة الصيفية، وصل كده لغاية مدينة طنطا، قاموا قابلوه جماعة من شراطيط من اهالي البلد، وقالوا له تعالى انت فين؟ انت ما دريش باللي حصل لابوك؟ قال لهم حصل خير ان شاء الله. قال له مش ابوك اتجوز فتاه بنت المعلم حسنين؟ ابوك اللي هو سن 70 سنة اتجوز عيله صغيره سنها 17 سنة، وهد البيت وبنى مكانه عماره، ويا ريته كتب العماره باسمك ولا باسمه. الا كتبها باسمها بسلامته. ولما تروح صناديق يا شيخ سيد هتعرف كلامنا ده على صدق ولا على كذب. وعند ما وصل الشيخ سيد ونزل البلد، رجل في اتوبيس المدينه وكانه نازل كده، عند ما وصل وقف قدام الباب لقى اللي واقفه في البلكونه في الدور الثالث، قلت له شيخ سيد فاكيها في الحال ما بقيت له، وبسرعان غليت فتحت له، ضحكت في وشه وقالت له اهلا وسهلا مرحبا فاكيها في الحال ما بقيت له، وبسرعان غليت فتحت له ضحكت في وشه وقالت له اهلا وسهلا مرحبا قدامه وقفت تتعاجب وتلاغي بالعين والحاجة قدامه وقفت تتعاجب وتلاغي بالعين والحاجة شي وراها يا حبايب من غير ما يسأل رايح فين، من غير ما يسأل طلعوا لفوق اما ابوه فهمه بالذوق بان فتيها دي اصبحت مراته بالحلال. هل الشيخ سيد هيزعل من ابوه ويقول له ازاي يابا تبقى راجل سنك 70 سنه وتتجوز عيله في ناقه 14 سنه؟ ادي بركه هي في السنه اللي ماشي. لا، الشيخ سيد راجل مثقف، راجل متعلم. قال له على العموم يابا الحمد لله اللي ربنا رزقك بواحده بنت حلال اهي تخدمك والسلام. والشيخ سيد اعتبر مقابله فتيها له على سن مجرد مقابله طيبه، يعني تغاضى عن اللي حصل منها، وقال له على العموم يابا انا هوصيك بوصيه، اوعى تنساني يابا في يوم من ذات الايام، اوعى تنسى في يوم سيد، اصرف عليا اوعى تقيد. ايه النساء يابا بيتزوج كل الذنوب حتى الوالدين. واحنا العموم يابا انا جاي تعبان من السفر وجاي واقف على قدم من مصر الغير طنطا وداخل على شمال. الشيخ سيد اول ما حط دماغه على المخدة ولحمات برضو خد شهرته مع مراته خفيها ودخلوا علشان يناموا. برضو من جهة الشيخ نعمان راجل سنه 70 سنة اول ما حط دماغه على المخدة طيب وفتيها يتقابل مع رجال. محمد جوزها ناوي يستلم صرف التجارة مثلا من مدينة القاهرة وفتيها تصلحت في النهر. قام جوزها في الصباح بيصحيها من النوم لما لا يعرف تقع رجالها. نادى الشيخ سيد وقال الشيخ سيد. قال له نعم. قال له اتفضل خد 100 جنيه مع قومك وسافر إلى مدينة طنطا ودي فتيها مرات ابوك للدكتور اكشف عليها والعلاج بيكتبوا لك فاتوا ثلاث جنيه. قال له حاضر على عيني. وكان او كانه ماشي يا جماعه يا بنت رحمه الله واقفين على الموقف مثلا على موقف صناديق بيستنظروا المواصله. قامت فتيها بتقول له شيخ سيد. قال لها نعم. قالت له بدي اسالك سؤال. قال لها اتفضلي. قالت له ما هو اجمل حب؟ قال لها نعم. قالت له ما هو اجمل حب؟ طبعا ده راجل في اصول الدين. قال لها اجمل حب هو حب الله ورسوله. لما جت المواصله طلعوا ركبوا في المواصله في الاتوبيس. قامت قعدت تلح منه على الكرسي قالت له طيب انا بدي اسالك كمان سؤال. قال لها اتفضل. قالت له الا مين السبب في الحب؟ القلب ولا العين؟ قال لها والله العين بتشوف الخير والشر والخير والشر كل من مخلوقات الله لكن الخير خلقه الله واراده الله وامر به والشر خلقه الله واراده الله ولم يامر به واما القلب لا يقبل الا كل حب طاهر شريف كامل من الدنس. لما وصل لغاية مدينة طنطا انا قلت شخصيا. قال لها نعم. قالت له الا تعرف تشرح لي حاجة عن سحر العيون وعن جمال العيون وعن وصف العيون يا شخصيا. قال لها والله احنا سمعت وصف العيون لدكتور من المتصوفين اسمه الدكتور الغزالي. قالت وصف لك العيون ولا كيف؟ قال لها اسمع وانا اقول اشرح يا مدحني وصف العين وفهمني ده العين فيها لغز يا مدحني حيرني. دكتور ايش الشيخ؟ ده انت باين عليك شكلكين على نياتك قوي. قال لها الله. امال احنا جايين؟ قالت له انا شليت فتح والارض صهرت لطمطة. قالت له انا شليت فتح والارض صهرت لطمطة. وفي اي حتة نشوف مطرح والبدولة خيله كمرة. قالت له علشان متفسح والقبض صهر طلع طلطة. وفي اي حتة نشوف مطرح والبدولة خيله كمرة. وكان مش احلى الجو والقبض صهرة ممتازة. وهم شيء لما الجو والقبض صهرة ممتازة. طول ما انت جنبي يا روحي بحلو وبحس اني في اجازة. وهم شيء لما الجو والقبض صهرة ممتازة. وهم شيء لما الجو والقبض صهرة ممتازة. الطلب اللي انت طلبها مني ده خلي الكلام ده خضار في البلد من ورا ابويا بيني وبينك هنفذ لك رغبتك وادي لك كل طلباتك. قالت له يعني واحد شرف؟ قال لها ايوه واحد شرف. قالت له طيب تعالى اما نحول الهزخانه ده نجيب بعض من العلاج علشان لما ابوك يسالك ويقول لك انت وديتها للدكتور يا ولد تقول له ايوه انا وديتها. هقوم مطلعه العلاج من جيبي واقول له حتى العلاج اهو يا شيخ نعمان. قال لها قالت له طيب يا مرة. وحوجوا الاجزخانة جابوا بعض من العلاج وقال لهم مسافرين يا شابة يا مستر. لما وصلوا صناديق الراجل على بال ما جه من مصر الشيخ نعمان رجل 76 سنة فدخل وقال له انت وديتها للدكتور يا شيخ سيد؟ قال له ايوه وديتها يا بابا. قال له طيب انا فيها راح اتردى وقالت له حتى العلاج بقى وهي متصنعة المرض بقى ونايمة على السرير. قامت هي طبعا بتستنظر الشيخ سيد يقول قالت يا بنت هيجيلك الليلة دي. طيب هيجيلك الليلة الجاية. طيب هيجيلك يعني بعد اسبوع. تفضل تستنظره مفيش فايدة ابدا. قالت الله يا بنت يمكن خايف من ابوه. قامت بدأت توزع في الراجل. قالت له شيخ نعمان؟ قال لها نعم. قالت له قرايبك اللي في كفر صناديد عاوزين يشوفوك. قرايبك اللي في جنزور عاوزين يشوفوك. كل يوم توزع الراجل علشان تخلي الجو بينها وبين مين؟ وبين الشيخ سيد. انتوا معايا ولا ايه؟ لما الشيخ سيد ما سألش عنها قامت خلته بيذاكر سهران وقالت يا بنت والله لازم تروحي بنتي. وخلته بيذاكر سهران واحد واحد بطلع على باب الدور. شيخ سيد قال لها نعم. قالت لو سمحت افتح لي الباب لحسن انا عاوز اقضي طلب من الصاله والصاله ضلمه وعاوز نور الاوضه ينور الصاله. شيخ سيد طبعا عارف وفاهم منها وهي في مدينة طنطا لما كانوا الاثنين سوا عارف نيتها وعارف قضيها. يا جماعة يا اللي بتوحد الله قال لها انا مش ممكن حتى حي الباب ابدا مش ممكن ابدا. تعمل ايه فكيها تعمل ايه؟ نادت للشيخ سيد في يوم من ذات الايام في ليلة من ذات الليالي وحلت شيخ سيد. قال لها نعم. نعم يا ست الشيخة. قالت له لو سمحت تعالى اشرح لي بعض من حديث رسول الله. اقعد يا رب اقعد يا رب حتى دي اقعد لو سمحت يفسر بها القرآن. قعد قصدها كده على الكنبة وهي قعدت قدامه على الكنبة ولبست طبعا الفستان الابيض والطرحة البيضة وعاملة شيكة يعني من الشارع وعاوزة تشوف جوزها هيخش الشارع امتى. وساعة ما لقت جوزها جاي كده على اول الشارع ست الشيخة عملت ايه؟ عملت ايه الشيخ سيد؟ هجمت علي ست الشيخة حملت تمن زي زليخة. هجمت علي ست الشيخة حملت تمن زي زليخة. من دخلك عندي الشيخة سرك انت فينك يا نعمان. فقال لي يا جالي جالي يا بيتك قولي لي مالك. قالت تعالى شوفي الهالك ابنك يا نعمان باشطان خالك وجيت وضمني وانا نايمة في الاوضة لوحدي. خالك وجيت وضمني خالك وجيت وضمني وانا نايمة في الاوضة لوحدي. خالك وجيت وضمني وانا نايمة في الاوضة لوحدي. انا كنت معتبرة ولدي تظهر بي انه مالوش امان. انا ليا حق كبير عندك شرفي وكرامتي امانة عندك. انا ليا حق كبير عندك شرفي وكرامتي امانة عندك. انا ليا حق كبير عندك شرفي وكرامتي امانة عندك. اختارني يا بي اختار ولدك السيد ابنك باشقان. ففيها خلت جوزها جاي من الشارع وراحت موقعه نفسها فوق الكنبه من فوق الكنبه عملت شويه فرجله وقالت الحمد يا نعمان الحمد يا نعمان الحمد يا نعمان. ودخل نعمان لقى المنظر مش هو لقى المنظر مش هو لقاها لابسه فستان النوم قميص النوم. ودخل كده شاف المنظر مش هو راح نازل على ابن بره قلم جه فلت كده فجيع على حبل عينيه بكى بدمع العين انما عليه فقر الشرار بكى الشيخ سيد وليد. شرح الولد فيها ساء الله يا عيني مظلوم يا بابا ويدك تضربني على عيني فضلك يا خالي. وهل عليه ابن وحيد طرده ما فيش قرش تجيده؟ وهل عليه ابن وحيد طرده ما فيش قرش تجيده؟ لقت مكتوب على الغلاف الخارجي السيد نعمان طالب بكلية اصول الدين بالسنة الرابعة قسم الدعوة. هتفرح جايبة قلم وورقة وراح تنقل لاسمة الورقة علشان لما تروح لابوها تقول له يابا اللي نجاني من العصابة وردي لي شرف اسمه اهو. هنا عطف لما وصلت عند ابوها في ميدان العباسية قال بتضغط كده على الجرس بتضغط على الجرس على ابوها فتح لها الباب وصاحت ابوها كده مقابلها نظر فيها نظرة كلها غضب قال لها كده يا حسن تسيبيني سهران طول الليل وقال انا عشان طول الليل لما انت ناوي ان شفت حسناني عند عمتك ترانشيت ليه ما نبيتيش عليا بدل انا ما اكون سهران علشان طول الليل. انا بصيت كده وقلت له يا بابا في الحقيقة انا ما نمتش عند عمتي ده اللي حصل لي كذا وكذا وكذا وحكت لابوها الحكاية من البداية للنهاية. اما ابوها قال لها ازاي يا بنتي كان عند واحد ما تعرفهوش ما كانش اتجوز ابدا ما كانش ساكن في شقة لا لا لا ازاي يا بنتي حصل ده. قالت له لما سوا في مكان واحد ما فيش غيرنا والمولى من فضله حافظنا وساترنا. مسلحين بالإيمان والرحمن ناصرنا. إبليس ملوش مكان عند الناس الأشراف ويقولنا يا رب زعت الشدة بيجبرنا. أنا أبوها قال لها طيب واللي نمت عنده ده وحفظ كرامتك ورديلك مالك ورديلك ذهبك ورديلك سعتك وحفظك من العصابة تعرفيش اسمه ايه يا حسن؟ قامت حسن ما تقريبا بجيبها وراحت جايبة الورقة من جيبها وقالت اسمه؟ اسمه يا بابا. ابوها كده خد ليه خد الورقه وعرضش السيد نعمان طالب بكليه اصول الدين بالسنه الرابعه قسم الدعوه وبص لبنته كده وقال لها ده فيه من تلاميذ المهره يا عباس. اتانا ابوها اسمه الدكتور منصور ابو الخير دكتور بكليه اصول الدين يا تابه يا اللي بتوحد الله. انتوا معايا ولا ايه؟ وكلنا مع الله. قام الدكتور منصور قال لها طيب تعالي يا عباس معايا اما نروح نزوره ونشكره على الجميل اللي صرحه. ركبوا الاثنين في العربية وكانوا ماشيين. اسف يا اسطى. نهاية لما وصلوا الى السكن بتاعهم عند سيدنا التشريف قال الدكتور منصور بيقول لبنته هو ساكن فين يا بنتي؟ قالت له في البيت اهو في الدور الرابع في حجر على السطوح. الدكتور منصور ابو الخير قال لها خليك راكبه في العربيه وقطع كده طوله وعرضه بيت شكل البيت متواضع لغايه لما وصل عند الدور الثالث لقى الشيخ سيد ما قبله وشايل حوالي 50 كتاب على صدره ونازل علشان يبيعهم يا جماعه يا اللي بتوحد الله. قام الشيخ سيد ساعه ما لقى الدكتور ما قبله نزل تحت والكتب راحت واقعه منه على الارض كل كتاب راح في يمه. قال الشيخ سيد بيقول له انت هو انت ليك قرايب هنا يا دكتور؟ قال له لا انا جاي لك انت يا شيخ سيد. قال له انت جاي علشان تصلح لي على ابويا؟ انا مش ممكن ارجع لابويا تاني ابدا. انا مش ممكن ارجع لابويا تاني ابدا. كل لبيب بالاشارات يدخلوا. الدكتور منصور عرف بان الشيخ سيد على خلاف مع مين؟ مع ابوه. والشيخ سيد قال يا ولا زمان ابوك راح يدور عليك في الكليه ولما ما لقاش اتصل باستاذك فجابه وصلك علشان يصلحك على ابوك يا ولا. الدكتور منصور لما قلت بان الشيخ سيد على خلاف مع ابوه بعد ما كان ناوي انه رايح يشكره على الدليل اللي صنعه نوى انه ياخده معاه ويصرف عليه السنه اللي فضله في الكليه يا ساده يا اللي بتوحد الله. قال له انا جاي لك يا شيخ سيد علشان اصرف عليك السنه اللي فضلها في الكليه. تعال معايا انا لازم اكمل تربيتك. وطبعا ما فاجئوش بانه يعني نجا بنته من الاسامه. قال له تعال معايا يا شيخ سيد. الشيخ سيد نزل مع استاذه ولقى عربيه كده واقفه قدام باب البيت. قال الدكتور منصور قول له اتفضل اركب يا شيخ سيد. قام الشيخ سيد بيفتح الباب كده الخلفي وبيركب وبيبص كيدي لقى عفاف ركبة في العربية راح قافل الباب وراح مفروض. قام الدكتور منصور بصيله كده بيقول اركب يا سيد جنبي عفاف طول ما هي جنبك عمري ما كان. يا سادة يا مستمعين يشهدوا عليه في الكلية لو راجل من الناس الطيبين طيبين شاري اخبار اليوم ولقى صورة الشيخ سيد في اخبار اليوم فماذا وقال يا حاج العلا يا حاج الفتيحة تعالوا انتم قابلتوش بالخبر صورة الشيخ سيد في اخبار اليوم اهي ومكتوب تحت الصورة يتم اليوم عقد قران الشيخ سيد نعمان واعز مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها على الآنسة عفاف منصور ابو الخير كريمة الدكتور منصور ابو الخير وذلك في ميدان العباسية والعاقبة عندكم في المقرة. الحاج نعمان كانوا رايحين يدوروا عليه في الكلية ويشوفوا يا ترى كم التعليم ولا ايه؟ قابلهم العنوان في اخبار اليوم. قالوا ماشيين على نفس العنوان وخبطوا على باب الشقة. الشيخ سيد فتح عليهم الباب. وقفوا الثلاثة يبصوا لبعض.